الفصل 13 في آداب خصال الفطرة. المسلم بوصفه مسلما يتقيد بتعاليم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلى ضوئهما يعيش وبحسبهما يتكيف في جميع شؤونه، وذلك لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، سورة الأحزاب، وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، النووي في الأربعين، وقال في حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة، وقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلهذا يلتزم المسلم بالآداب الآتية في خصال الفطرة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونطف الإبط وتقليم الأظافر. وهذه الآداب هي: واحد، الاستحداد، وهو حلق العالة بشيء حاد كسكين ونحوه ولا بأس بإزالتهما بالنورة. اثنان، الختان، وهو قطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر، ويستحب أن يكون ذلك يوم سابع الولادة، إذ ختن النبي صلى الله عليه وسلم كل من الحسن والحسين ابني فاطمة الزهراء وعلي رضي الله تعالى عنهم يوم سابع الولادة. ولا بأس أن يتأخر إلى ما قبل البلوغ، إذ اختتن نبي الله إبراهيم في سن 80، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه كان إذ أسلم على يده رجل يقول له: ألق عنك شعر الكفر، واختتن. ثلاثة، قص الشارب، فيجز المسلم شاربه الذي يتدل على شفته. وأما اللحية فيوفرها حتى تملأ وجهه، وتجويه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وارخوا اللحى خالف النجوس، رواه مسلم. وقوله: خالف المشركين، أحفوا الشوارب واعفوا اللحى، بمعنى وفروها وكفروها، فيحرم بهذا حلقها، ويتجنب القزع وهو حلق بعض الرأس وترك البعض، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، متفق عليه. كما يتجنب صبغ لحيته بالسواد، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لمجيء بوالد أبي بكر الصديق من فتح مكة: كان رأسه خغامة بيضاء بياضا، اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغير له بشيء، وجنبوه السواد، أما الصبغ بالحناء والكتم فيستحسن الغضاب بهما، متفق عليه. وإن وفر المسلم شعر رأسه ولم يحلقه أكرمه بالدهن والتسريح، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. أربعة، نتف الإبط، فينتف المسلم شعر إبطيه، وإن لم يقدر على نتفه حلقه أو طلاه بالنورة ونحوها ليزول. خمسة، تقليم الأظافر، فيقلم المسلم أظافره، ويستحب له أن يبدأ باليد اليمنى ثم باليسرى ثم الرجل اليمنى اليسرى، إذ كان رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام يحب البدء باليمين في ذلك، متفق عليه. يفعل المسلم كل هذه بنية الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام ومتابعته، ليحصل له بذلك أجر متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام الاستنان بسنته، إذ الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.